خير خلق الله يا نور عرش الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله خلق الله يا نور عرش الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله صلاة العلي وأزكى السلام لطه النبي رسول الأنام صلاة العلي وأزكى السلام ومرادي خير الأنام حب طه خير زادي مرامي ومرادي خير الأنام يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله خير زادي مرامي ومرادي خير الأنام حب طه خير زادي مرامي ومرادي خير الأنام يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا خير خلقي.